السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. نبدا نعرض أمرين. أمر الأول، نتكلم عن مشكلة زي ما احنا بنعرض في كل الحلقات الفائتة، مشكلة ثم التعريض عليها وبذل الحلول لها إن شاء الله تعالى. وفي نهاية اللقاء إن شاء الله تعالى قبل ربع ساعة، هي عرفني الشباب خلاص الحلقة لسه عنا ربع ساعة، هنبدأ نتكلم عن نتيجة مسابقة العطر الفياح من الخطبة والنكاح اللي عملناها بفضل الله تعالى. وإذا سنذكر الليلة بإذن الله تعالى أسماء الإخواننا وأحبابنا اللي شاركوا معنا في المسابقة، وكانت الإجابات إجابات مميزة، بل إجابات نموذجية تصل مثلا من 98 إلى 100. يعني في ناس جابت 98 99 100%، وفضل الله تعالى هم تقريبا 20 اسم، ودول ال 20 اسم اللي احنا نختار منهم بإذن الله عز وجل أسماء الفائزين، إلا أربعة، الأربع أخوات هنذكر أسمائهم في نهاية اللقاء، دول اللي أنا اتصلت عليهم وهم اللي التزموا بالموعد، آخر موعد للمسابقة. وبقية الأسماء وإن كانوا موفقين في الجواب إلا أنهم أتوا بعد نهاية المسابقة تماما. يعني أخواتنا الأربعة من الفائزات سنذكر أسماءهم إن شاء الله تعالى، ثم نضمنوا 16 اسم بإذن الله عز وجل اللي هم فازوا، ونختار منهم 10 إن شاء الله تعالى في آخر اللقاء. تعالوا بس نقول إن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. السؤال، هنتكلم النهاردة عن مشكلة وهي تتعلق بمشكلة الإنصات بوعي للآخرين. الإنصات مش معناه إن أنا بعمل كده للاستماع، إن أنا بسمع بس. الله يسترك سيدنا، جزاك الله خير. مش بنتكلم على الانصات ان انا الاستماع، ان انا بس ايه يعني ودني كده مع الناس، ده اسمه استماع. اما كلمه الانصات يا اخواني، ان انا بكل جوارحي كل جوارحي مركز مع الانسان اللي بيتكلم معي. نتكلم النهارده عن مشكله من اكبر المعوقات في التواصل بين الزوج والزوجه. الاثنين بيتكلموا مع بعض، لا هو عارف يكمل جمله ولا عارف يطرح الموضوع اللي عنده، ولو جه يتكلم زوجته تقطعه، وهو لو جت الاخت تعرض ما عندها من مشكله او عايزه تتكلم في قضيه يقطعها، مش عارفه توصل اللي عندها. والكلام ده بيترتب علينا احنا بنفهم بعض غلط، وبنؤول تاويلات فاسده وتاويلات غير صالحه، وبنعمل مشاكل وتؤدي الى الوسوسه والى الشك وسوء الظن بالاخرين والى الحسد اللي في القلوب والى مشاكل كبيره جدا جدا. فاحنا بنتكلم النهارده عايزين نتعلم حسن، او بنقول ايه، عايزين نقول نتعلم فن الانصات. ايوه نعم، فن الانصات، زي يكون عندنا انصات كامل لاخواننا اللي انا بتكلم معاهم، سواء باذني بقلبي بعقلي بجوارحي. تخيل لو انا بتكلم مع اي حد من اخواننا وقاعد وانا بكلمه وبعرض عليه قضيه، قاعد يلعب في الموبايل، اي بيرد على رساله، او مشغول بالكمبيوتر، او ماسك ورقه بيقرا فيها، او ايده على الريموت، او دماغه بعيد عني، او سرحان في كلامي، ده مش منصت ليه، ده بيستمع ليا. ما انا ممكن اسمع لك وانت تسمع لي، ولكن دماغي مش معاك اصلا، ولا بستشعر القضيه اللي انت فيها بجوارحي، مفيش تعبيرات تدل على ان انا فعلا مركز معاك في اللي انت بتقوله، او ان انا مستشعر القضيه اللي انت فيها سواء خير او شر، او ان انا يعني مقبل عليك بجوارحي وكليتي عشان اقول لك ان انا منصت ليك فعلا. ولكن مسألة السماع، ما أنا ممكن أسمعك بتتكلم وانا دماغي مش معاك اصلا في اللي انت بتقوله، حتى انت تقول لي انت مركز اقول يعني انت واخد بالك انا بقول ايه، اقول لك بس كمل كلامك كمل كلامك كمل كلامك، وفي الاخر لم استوعب القضيه لان ما اناش منصت لحضرتك. عشان كده بنقول احنا النهارده عاوزين نقول ايه، عاوزين نتكلم عن فن الانصات، وهنقول في اخر ان شاء الله تعالى اللقاء هذكر لك بعض الاستبيانات او الاستقصاء ده اللي ذكره اهل العلم علماء النفس وغيرهم، ازاي تعرف ان انت فعلا انسان منصت للكلام ده ولا لا. وانت بالتاكيد زوجتك بتشتكي من هذه المساله، تقول لك ما بينصتش ليا خالص، او هي بتقول ما بيسمعنيش، لا هو بيسمعك بس مش منصت ليك. وكذلك بيقول انا بتكلم معاه هي بتسمع ما بتسمعنيش، لا هي بتسمعك بس مش منصته ليك. واحنا قلنا في فرق بين الاستماع او السماع وبين الانصات. الانصات بجوارحي قلبي وعقلي ووجداني، كل حاجه فيا مركزه مع حضرتك، حتى عينيا حتى سمعي حتى كل حاجه مشاعري. العكس بقى مساله الاستماع، لا انا ممكن اسمعك وانت بتتكلم عادي مفيش مشكله. ايه السماع يعني؟ حضرتك بتتكلم وقاعد تقول وتعيد وانا مش مركز معاك، دماغي في حاجه تانية خالص خالص. وده يعلمنا برضو ان الزوجه لما تلاقي زوجها منشغل سيبه لما يبدا يروق واهدى وخلص اللي وراه. وعلق انا في بعض الاوقات ممكن ابقى بكتب رساله على موبايل باب التربيه لاولادي ويندى عليا يوسف هاجر اي حد من الولاد، وقد تكون الزوجه في بعض الاوقات وما ردش، اتعمد الا ارد، ولما افعل هو ينتبه حتى يقولوا بعض ايه ده ابي بيكتب حاجه، ده ابي بيتكلم، ده ابي مشغول بحاجه. بعد ما يصل بقى الهدف التربوي اللي عندي ابدا انا اتكلم بقى، ايوه هاجر، ايوه يوسف، ايوه محمود، ايوه مريم، ايوه ابراهيم، ايوه اسماعيل، ايوه ام ابراهيم. تبدا تسمع بقى وتنصت وتشوف الموضوع ايه. تعالوا بس نقول ان دي مشكله كبيره جدا، بس حلها لنا سيدنا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، والله العظيم في حوار ماتع هيعلمنا صلى الله عليه وسلم كان ازاي عنده القدره على الانصات الفعال. ده الكلام ده في السنه، احنا بعاد قوي يا جماعه، والله اقسم بربي حل مشاكلنا كلها في التزامنا بالكتاب والسنه بس. ولذلك اسال الله ان يفتح علي، قولوا امين امين، وان ييسر لي السبل ان انا يعني كتابنا الجديد، انا انتهيت الفتره الاخيره من فضل الاخوان كانوا يسالوني الكتاب الاخير عن اسمه المستشار الامين في حل مشاكل المخطوبين، ان شاء الله تعالى اسبوعين ثلاثه اكون موجود في المكتبات. الكتاب الجديد اللي بشتغل فيه حاليا اللي هبدا فيه باذن الله حياه النبي الاسريه في السنه الصحيحه. حياه النبي الاسريه ازاي كان بيحل المشكلات، مشكلات زوجاته، ازاي كان بيتعامل مع اولاده، ازاي كان بيتعامل مع ولاد ولاده اللي هو جدهم يعني، ازاي كان بيتعامل مع ازواج بناته. الكلام ده محتاجينه، ان الناس صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي واحنا نقدر نتعامل ازاي، وهتبقى دراسه شرعيه نفسيه لتحليل الشخصيات ونفسيا وشرعيه ابتداء لنصل الى الهدى باذن الله باتباعنا الكتاب والسنه. تعالوا بقى نجيب مشهد نبوي ونشوف الناس صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه، مع انك بيتعامل مع كافر عدو لدود كما يقولون، ولكن بفضل الله عز وجل قدر الناس صلى الله عليه وسلم ازاي يكسبوا صفه بانصات الفعال. انا عاوز حضرتك تعمل الكلام ده مع زوجتك، وحضرتك الله يرضى عنك يا بنتي واصلحك وبارك فيكي يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا اي حد بيسمعني، ازاي تكتسبي الخبره من هذا الموقف في التعامل مع زوجك والتعامل مع امك ومع ابوك واخوك واختك وجيرانك واصحابك واحبابك. تعالوا نقول ان ذكر القصه دي ابن هشام في السيره عن ابن اسحاق، وركز في الاسماء بقى، ان عتبه ابن ربيعه وكان سيدا ذا بصيره في قوم. عتبه ابن ربيعه كان سيدا ذا بصيره ورأي في قومه. ابن إسحاق بيقول قال فنادى في قريش يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. لما انتشر أمر الدعوة وبدأ الناس صلى الله عليه وسلم يعرض الدعوة على الناس والناس تدخل في دين الله عز وجل، قريش قامت قائمتها، بدأ يقولوا هنعمل ايه بقى مع الرجل ده، وقالوا كل السبل مش عارفين يوصلوا في حل مع الناس صلى الله عليه وسلم. فجالهم بقى سيدهم أو ده من أسيادهم عتبة بن ربيعة، قال لهم لا يا جماعة أنا هذهب إلى محمد واتكلم معاه وأعرض عليه أمورا. شوف بقى الكلام عشان نتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إيه؟ فن الإنصات الفعال، إزاي بينصت لكلام الناس، وده يعلمنا كأزواج ويعلم زوجاتنا ويعلمنا في معاملتنا مع الخلق كيف ننصت إليه. مش نستمع يا جماعة، فرق بين الاستماع أو بين السماع وبين الإنصات. السماع أنت بتتكلم وأنا بلعب في الموبايل، قاعد ألعب في التلفزيون، قاعد ألعب في الريموت، بألف في الكتاب، بكتب على الإنترنت وأنا وأتفضل أنا سامعك أنا سامعك أنا سامعك. أنا مش عاوز ده، عايز تنصت ليا، تستشعرني، عينك تبقى في عيني. مش كنساء مع رجال، رجال مع رجال، أختي مع أختي، أو أختي مع المحارم، ماشي. عينك في عيني، ودانك معايا، ودانك على وداني، سامعني، ومنصت ليا، جوارحك معايا بتستشعر، لما بتكلم في موقف فيه بكاء، أشوف حزن حزني، يعني تأثير اللي أنا فيه في عينيك. مش قاعد بتكلم وأنت بتضحك، ولا قاعد بتكلم وأنت مش واخد بالك، ولا أنا شايل هم كبير ولسه فضفض معاك، وأتكلم معاك وأنت مش منصت ليا. فعاوزين نقول ان عتبة بن ربيعة قال لقريش ايه يا جماعة؟ قال لهم يا جماعة والله انا ساعرض على محمد بعض الامور لعل نوصل معاه الحل. ف ام اي ليه؟ قالوا له هو قريش قالوا لعتبة بن ربيعة، فقالوا بلى يا ابا الوليد، خلاص روح كلمه وقول له شوف انت عايز تقول ايه، قم الي فكلمه. فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بداية الحوار بقى، ده اللي يعلمنا فن الإنصات الفعال. فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الشرف والعشيرة والمكانة في النسب، وإنك خلي بالك من اللي جاي، شوف بيتهم النبي بيقول له إيه، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، شوف اللي جاي، مزقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم. ده بيتهم النبي اتهام صريح. ركز بقى، النبي اتكلم والله ما تكلم، سابه يخلص اللي عنده، وده يعلمنا فن الإنصات في الكلام اللي أنا أشرحه ده. فاسمع مني، والنبي ساكت، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها، هعرض عليك بعض الأمور لعلك تقبل منها أي أمر من الأمور دي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. الله أكبر، قم يا أبا الوليد، يعني كافر وبينادي بينادي بكنيته ليرقق قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. ده عدو بس كسب الصف، وده كثيرا جدا ما ترى هذا في عملك. يبقى مدير العمل صعب جدا، بس لما تنصت لكلامه وتلخص كلامه وتستبين ببعض الأمور في بعض الكلمات من كلامه، وتديله مقترحات لحل المشكلة اللي بيتكلم فيها، وتناديه بأحب الأسماء إليه، وتقدم له بمقدمة، والله ستصل إلى قلب بالله إن شاء الله. بس اعمل كده، شوف بقى، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع، مع أنه اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ده أنت جيت مزقت جماعة القريش كلها ومزقت الأمة، وقالوا ده أنت سفهت أحلام القوم، ده اتهامتها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تغير، بل كان يناديه بكنيته يا أبا الوليد، مع انه في الاصل اسمه ايه؟ عتبة ابن ربيعة. قال يا ابن اخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا الوليد، قل يا ابا الوليد يا اسمع. قال يا ابن اخي ان كنت تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا. لو انت جايب الدعوة دي عشان عاوز فلوس هنديك اللي انت عاوزه، خد اللي انت عاوزه من الاموال. وان كنت تريد به شرفا، عاوز تبقى انت كبير يعني، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، ما نعملش حاجة ما نرجع لك، فأنت كبيرنا. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك شيء تراه، يعني عندك شيء من الجن يعني، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا سلام، أفرغت يا أبا الوليد؟ مش إيه رأيك الكلام لهبة اللي أنت بتقوله ده؟ لا لا لا، ولا زي تتهني وتقول عليا أن أنا مزقت جامعيكم وسفيت أحلامكم والكلام ده، لا لا أبدا. شوف، ناداه بكنيته بعد الكلام كمان، بعد ما عرض اللي عنده، فقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ وده يخلي برضو الخصم اللي قدامك يسكت. وإزاي كما يكون أنت في حوار بتشوف الكلام ده في التوك شو، برامج التوك شو، اتنين قاعدين جنب بعض وده مخالف لده، اتفرج بقى على أدب الإنصات وأدب الحوار. مفيش أدب أصلا إلا ما رحم رب، سب وشتم وتجريح وزعيق وجعير وشوح وزعق وسوء، ما يكلمش كملة ولا لا لا لا لا، تتعامل مع خصم كن هادئا، كن هادئا جدا، واسمع ما عنده وأنصت له. وبعد ما يخلص لما تيجي تتكلم يقطعك قول له: لو سمحت يا أستاذ فلان، لو سمحت يا زوجتي حبيبة قلبي أم أولادي يا كتكوتة قلبي، الله يكرمك. أيوه حبيبي الله يكرمك. إيه ده؟ أيوه قول يا ابني سمعني، ده كلام حلو والله. أنا سمعت حضرتك وخلصت كل كلامك، فسيبيني أوصل الرسالة اللي أنا عاوزها، سيبيني أقول لك اللي أنا فهمته عشان أنت ما تفهمنيش غلط وأنا فاهمك غلط. هادي هادي، ماشي، الله يرضى عنك. أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني، صلى الله عليه وسلم. ثم قال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فصلت الآيات من 1-4: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الآيات دي بس. تعال بقى نشوف احنا اتعلمنا ايه. أنا عايزك بس أنت متخيل الموقف؟ يتضح من خلال الموقف ده قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على الإنصات الفعال، مش بسمع بس، ده منصت لكل كلام بيتقال، وكان مركز على كل جوارحه. نستفيد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الاستماع، بل هو صلى الله عليه وسلم أفضل من يحسن أن يجذب خصمه إلى صفه. بس السبب ايه؟ بسمع وينصت كل جوارحه معاه. ولذلك نشوف في الحوار النبي صلى الله عليه وسلم ما بادره بالمقاطعة. هل قاطعه النبي؟ لا لا لا لا. أمال النبي قال له ايه؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ مش ده اللي قاله؟ أفرغت يا أبا، خلصت كلامك يعني؟ كذلك الحال عشان نقدر يبقى في تواصل بينك وبين زوجتك، في حوار بينك وبين زوجتك، في حوار بينك وبين أولادك، في تحليل جيد للمشكلة، لازم أعمل إيه؟ سيب الطرف اللي قدامك يخلص كل الكلام اللي عنده. ودي رسالة ليا ولزوجتي والمحمود أخي محمود ولزوجته ولكل الدنيا كلها. يا جماعة، يا أهل الخير، يا جماعة الخير، يا ناس طيبين، عشان نقدر نوصل لحلول لمشكلتنا لازم نسمع الطرف اللي قدامنا، خاصة في المشاكل الأسرية. اسمع اسمع، الله يرضى عنك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هل قطع عتبة بن ربيعة؟ والله ما قطعه أبدا، إنما قال له ايه؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ خلص كلامك يعني؟ فكذلك الحال، في مشكلة عندك، تتكلم مع زوجتك في وقت صفاء الأولاد ناموا، اقعد كده ساعة انت وهي تكلموا مع بعض، تناقشوا ساعة؟ ساعة. مال هي تتكلم مع مين؟ وان ما كنتش تسمعي زوجك هيتكلم هو مع مين؟ ما كانش له أصحاب صالحين لربما ضلوا، وكذلك العكس. فلذلك بقول لحضرتك، هتقعد انت وزوجتك تتكلموا مع بعض في مشكلة، سيبها هي تبدأ بالكلام. قالت لك لا تفضل انت اتكلم، طيب خلاص اتكلم ماشي، طالما توافقت خلاص وصلتوا للحل يعني، وسط بينكم انتوا الاثنين، هي قالت لك اتكلم او العكس ماشي مفيش مشكله، تبادر بقى بالكلام. ثم الطرف الاخر الزوج او الزوجه يترك الخصم اللي قدامه، او مش الخصم، يترك الزوجه او يترك الزوج، خلص كل اللي عنده. ويفضل، البعض بيقول انا بنسى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. امسك يا عسل، وانت يا أختي يا كريمة امسكي قلم قلم قلم وبيكلم وانت منصت لكل الكلام، واكتبي ادا نقطة 2 3 4 5 6 7 8 900 اللي انت عاوزاه. لو انت بتنسى فعلا او هي بتنسى، نعمل ايه؟ نكتب كتابة. ومن أطعش، وده أول ما نستفيد من هذه القصة، والناس صلى الله عليه وسلم إزاي يعالج بيها واحد بيتهمه ويقول له أنت عملت 1 2 3 4 وفرغت جامعتنا وسفيت أحلامنا واتبعك مش عارف الأرذلون وحصل إيه وده إيه، والناس صلى الله عليه وسلم ما بردش، منصت لكل كلام بيتقال. فائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ كلامه إلا حين تأكد من فراغ عتبة ابن ربيعة من كلامه. شو ده اللي حصل؟ ما بدأش كلام، هو سكت لعله بياخد نفسه، لعله يشرب شوية مية، لعله بيفتكر حاجة نسيها، لعل زوجته بتفتكر موقف هي نسيها، لعلها بتستدعي الموقف علشان عندها ذاكرة قصيرة المدى. لازم تتأكد ان اللي قدامك انتهى من كلامه. وانت تسأل السؤال ده، حبيبتي خلصت كلامك؟ حبيبي ما سمعهاش من زمان الواد ده والله، حبيبنا ده انت خلصت كلامك؟ لازم نقول كده ونبدا كلامنا بالفاظ طيبه كده، حتى لو انت مخنوق يعني، بدل ما كنت تقول شوشو قول عائشه. طب مخنوق قوي قول كيف تيكم، عاملين ايه، من غير ذكر اسماء وخلاص. وده النص اصلا اللي عمله. انت يا بت ما تردش عليه، ايوه ما تردش عليه، ما تردش عليه لما يرد على حضرتك ويقول لك يا ساميه يا علياء يا ام ابراهيم ردي، يا اولاد انت تبعه ردي. بس لما يقول بقى كلام مش لطيف وكلام مش ظريف ما تردوش عليه، وخليكي هاديه جدا وخلاص. قولوا له انت ما ردتش عليا باسمي، ولا ناديت عليا بكنيتي، ولا قلت لي حاجه خالص، ولا حتى قلت لي يا اولاد كيف تيكم ولا عاملين ايه. طيب يبقى ما نبداش، عشان الصوت الجيد بقى، ما نبداش كلامنا الا لما نتاكد ان اللي قدامنا انتهى من الكلام. انت خلصت يا زوجي، يا حبيبي، يا محمد، يا ابراهيم، يا فلان، يا محمود، يا حوده، خلصت كلامك؟ ايوه انا خلصت الكلام. يعني اتكلم؟ اكدي. يعني اتكلم؟ ايوه اتكلمي. يعني خلصت كلامك؟ ايوه اتفضل ابداي اطرحي اللي عندك. وكذلك العكس، يا شوشو نعم خلصت كلامك؟ ايوه. يعني متاكده خلصت كلامك؟ أيوة. الحمد لله خلاص كده تمام، ما عادش حاجه تانية؟ لا. طب ممكن اتكلم يعني اقول بقى اللي عندي؟ اتفضل. وده النبي صلى الله عليه وسلم عمله، ما بداش بالكلام الا لما تاكد ان عتبه بن ربيعه انتهى من كلامه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ايه، بيقول له في الروايه دي، افرغت يا ابا الوليد؟ خلاص اللي عندك؟ قال نعم. قال نعم، لو مشينا يا اخواني اقسم بالله العظيم ورب الذي رفع السماء بلا عمد، لو أننا تدبرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الخلق خاصة مع الأسرة، الأسرة أقصد بذلك الزوجة والأولاد وزوج البنت والأحفاد، هنقدر نحل مشاكلنا. بل أنا بقول للشباب اللي ما تزوجوش والأخوات اتعلموا ده، عشان لما يحصل، وده هيحصل في حياتنا الزوجية، مشكلات، حصل مشكلة بينك وبين زوجك، نقدر نحل ازاي؟ اجلسوا، اجلسها انتوا الاثنين على طاولة المفاوضات، انت هنا هو هنا، وبعدين تبدأوا تتفقوا من اللي يتكلم الاول، ونمشي بقى على الخطوات دي. افرغت يا ابا الوليد؟ قال نعم. اسمع اذا، ما انت خلصت اللي عندك خلاص. طيب فائدة الثالثة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي حديثه ما يغري محاوره على أن يفتح قلبه وعقله للإنصات إليه، فعمل إيه؟ فناداه بكنيته. طب ندب كنيته ليه؟ ما كان ممكن يقول له يا عتبة، كان ممكن في يقول له طيب انت كافر، انت بتتهمني، مش هنوصل كده لحوار ولا لغة بيننا خالص. انما ايه اللي حصل؟ الناس صلى الله عليه وسلم اما جه يتكلم اللي عمله قدم بمقدمة، المقدمة دي تخلي الخصم اللي قدامك يسمع بل وينصت إلى كلامك. ناداه النبي بكنيته، هو اسمه عتبة بن ربيعة والكنية أبا الوليد. كان النبي ممكن يقول له يا عتبة اسمع مني، ما قالش له يا عتبة اسمع مني، إنما قال أفرغت يا أبا الوليد. وده بيخليك تتعلم الكلام ده، ويخلينا نتعلم الكلام ده. إن أنت في الحوار مع الزوجة، أنت ابنها اسمه إبراهيم، فبدل ما تقول لها يا عائشة أو لا يا أم إبراهيم، انتهيت من كلامك؟ ده أنت بتدلعها عشان ترقق قلبها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع سيدنا علي بن أبي طالب في قصته مع فاطمة. لما ترك البيت النبي قال له إيه؟ قم أبا تراب، قم أبا تراب، ما قالش له قم يا علي، إنما أراد أن يستعطف قلبه، يرقق قلبه ويحتويه. فأمن دي بكنيته. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يعلمنا، لما أكون أنا بتكلم مع زوجتي وحضرتك بتتكلم مع زوجتك وحضرتك بتتكلم مع زوجك، قولي له يا أبا محمد، يا أبا إسماعيل، يا دودي، يا حبك أنت لبي، أي حاجة بيحبها، نبدأ الكلام كده، حاجة بيحبها. ليه؟ عشان نلطف الدنيا شوي ونرقق القلب شوي. والمرأة الذكية لما تحب توصل لحاجة تعملوا بقى صينية كنافة بالمهلبية، حاجة بيحبها. حب يا محمود؟ قولي ماشي، الله يكرمك يا شيخ محمود، راجل هاي هاي اكس اكس لارج. الشيخ محمود بيحب التورتة، خلاص. يبقى ما يحصل فيه كلاش، يحصل فيه مشكلة، يحصل فيه اي موقف، عشان اقدر اوصل لقلب زوجي. انت كأخت توصلي لقلب زوجك، اعملي مقدمة، وانت كذلك يا عسل. اما الله يسامحك، حاضر يا حسن، ربنا يبارك فيك يا شيخ حسن، يا استاذ حسن، ربنا يرفع قدرك ويرفع قدرهم جميعا. سيدنا بقى عشان ايديا علقت، الله يكرمك. وبنقول للاخت السكر لا ده محارمي بس ماليش دعوه، بنقول للاخت الصالحه الدي الله يديك، بنقول للاخت الصالحه الدينه، لما تحبي حاجه من زوجك ابداي المقدمه كده بايه؟ الناديب الكنيه، او اعملي حاجه حلوه بيحبها، او نسكافيه مش عارف بيحب الحاجه اللي هو بيرغب فيه، بيحب التسالي جدا، ازاز لب وبتاع، خلاص اللي هو عاوزه، عشان تقدري تفتحي قلبه وانت بتنصتي لكلام. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بقى فن الانصات، يخلي بقى الخصم اللي قدامه يقبل على الاستماع منه وعلى الانصات اليه. فامن اديب كنيته، قال افرغت يا ابا الوليد، يا أبا الوليد، يا سلام. ده يعلمنا بقى زي ما احنا قلنا كده تقصير القاعدة اهو، أما أجي أتكلم مع حتى ولو كان خصمي أنادي بكنيته عشان ما يبقاش شرس في الهجوم علي، أرقق قلبه وأستعطفه. كذلك من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بالاتهامات الموجهة إليه وإلى شخصه الكريم، ولم يقاطع المتحدث ولا رد على الاتهامات دي. حصل يا شيخ محمود؟ ما حصلش، مع ان عتبة بن ربيعة قال له ايه؟ انك قد اتيت قومك بامر عظيم، مزقت به جماعتهم وسفهت به احلامهم. ده مش اتهام للنبي ولا لا؟ اتهام. زوجتك تقول لك ما انت شكلك عارف واحدة غيري، شات اب، نخرس خالص انا وانت، احنا كرجال يعني نسكت، ولا رقبتي اهي، انا سداد اللي انت عاوز تقولي وانت ساكت ما بتتكلمش، انت فعلت لما تخلص خالص ولما تنتهي من الكلام ابدا رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انشغل بالتهم التي وجهت اليه، وساب الخصم اللي قدامه اللي هو الكافر ده عتبة بن ربيعة يخلص كل اللي عنده، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمع إليه بل وينصت إلى كلامه، وما قالش له ايه التهم اللي انت بتقولها دي، انت كذاب، ده انتوا كفره بتعبد الاصنام والاوثان وناس مجانين وما لكوش عقل. لا لا لا الكلام ده خالص. ساب يقول اللي عنده واستمع الى وانصت الى التهم الموجهه اليه وما قطعوش ولا انشغل بالرد على هذه التهم. انت بتقول لزوجتك فيكي واحد اثنين ثلاثة اربعة، زوجتك وده بنت من فن الانصات سيبيه خلص اللي عنده. هتنسي اكتبي بالورقة والقلم، اكتبي قال واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، اكتب لما خلص اللي عنده ونبدأ نرد واحدة واحدة كده نقدر نوصل والله لحلول. خمسة، كما أن مرونة النبي صلى الله عليه وسلم في تركه أبا الوليد أن يكمل حديثه دون مقاطعة جعلت أبا الوليد يخجل من أن يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ألجأه أن يسمع للنبي واللي ينصت للنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن في تهم موجهة إليه وإلى شخصه الكريم النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليها أصلا ولا اتكلم ولا ركز عليها ولا، انما كان كل جوارحه منصوته لهذا الرجل عتبه بن ربيعه لما انتهى من كلامه حتى قال افرغت يا ابا الوليد؟ قال فاسمع اذا. فاحنا عايزين نقول يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مرونه في المعامله في تركه لهذا الرجل ان يقول كل حديث دون مقاطعه، وده خلى الخصم اللي قدامه عتبه بن ربيعه يستمع الى النبي صلى الله عليه وسلم دون مقاطعه. ما انت لو هتقطع هو هيقطعك، وانت لو قطعت زوجك ان يتكلم ويكمل كل اللي عنده هو هيقطعك. عشان كده بقول لحضرتك من فن الانصات، وبقول للزوج من فن الانصات اترك اللي قدامك لما ينتهي، زاد الزوجه والاولاد. حتى الاولاد يقول لك يا ابي طب لو سمحت سيبني اتكلم، اتفضل اتكلم. خلصت يا محمود؟ خلصي يا مريم، خلصي يا سعاد، خلصي يا ام ابراهيم، خلصي يا ام اسماعيل. نعم. طب اتكلم يا اخواني. لابد من دراسه حياه النبي صلى الله عليه وسلم الاسريه دراسه وافيه، والله العظيم اقسم بربي فيها الحلول لكل مشكلاتنا. واحنا بفضل الله تعالى في كل لقاء بنجيب موقف حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل فيه. فاحنا عشان نصل الى فن الانصات ونقضي على كثير من المشكلات لابد يكون عندنا لغه حوار ولغه تواصل، ولن يتأتى ذلك إلا بالإنصات الجيد. تعالوا نقول يا إخواني نعمل مسابقة العطر في يحمل الخبة والنكاح، كنت أعملها في كتابي في هذا الكتاب بفضل الله تعالى علينا، وأنا وصلني الكثير جدا من المسابقة وأوراق المسابقة من المشتركين من الإخوة والأخوات. أنا استبعدت الإجابات اللي كانت تحت 90، اما الاجابات اللي فوق 90 بل ما فيش فوق 90، ده 98 99 100. هذه الاجابات كان اختص بها 20 اخ واخت عددهم 20، فانا الاجابات اللي تحت 90 انا نحيتها جانبا، وخدنا الاخوه والاخوات اللي يعني كانوا مميزين في الاجابه بفضل الله تعالى وعددهم 20. انا عايز اقول كان مسابقه لها تحديد موعد في 30/5 الماضي، 30/5 الماضي. أنا وصلني إجابات في 30/5 الماضي كثيرة، إلا أنها غير يعني ليست على شرطنا، كانت تحت 90. ومن هذه الإجابات كان في إجابات وصلت إلى درجة 100% في الجواب و99 و98. كان منهم العجيب إن هم أربع أخوات، وأنا أتعجب إن الأخوات مهتمة بمثل هذا الأسرة والكلام عنها وكده أكثر من الإخوة. يعني أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع ونهتم إن شاء الله تعالى. فانا هذكر اسماء الاخوات، في ثلاث اخوات حاليا هما اللي معايا انا، وطبعا كلمت الاربعه الاربع اخوات وبعت لهم رسائل النهارده يا جماعه ابعتوا لي كنت مسجلهم باسم كلمه مسابقه، ورنيت على بعضهم النهارده ما فيش تواصل، بعت لهم رساله بعتوا لي اسم رباعي لان انا تليفوني حصل فيه مشكله واخدت تليفون يوسف وشغلانه كده. فانا عايز اقول ان الاربع اخوات اللي هيخرجوا بره احنا طبعا هنختار 10 اسماء، هنختار في المسابقة 10 أسماء، وده كان اشترطنا في المسابقة 10 أسماء هم الفائزين، منهم أربعة اللي جابوا الإجابات على الموعد وستة جم بعد الموعد. فاحنا عايزين نقول طب هطرح الأول أسماء الإخوة والأخوات اللي فازوا أو اللي فازوا بالإجابات الصحيحة، أما بقى الفائزين نهائيا ولهم الجوائز ده هنطرحه في الأسبوع القادم إن شاء الله. الأخت سعاد مصطفى حسين محمد من القناة الخيرية، محمد عبد النبي حسين، محمود إبراهيم عبد الحميد، بهاء الدين نبيل محمد فؤاد، السيد علي حسنين، السيد علي محمد سليمان علي فوزي ده من الأميرية، إيمان بلال شعبان، محمود رفعت محمد حسن، عمرو أحمد عيد أحمد، عمرو أحمد السيد أحمد، محمد ناصر سيد مرسي، نبيل محمد أمين السيد، عبد الفتاح إبراهيم، محمد طه أحمد، أحمد سيد عبد العزيز دياب، محمود عمر حسين، تامر إبراهيم عجمي السيد، هالة عبد الفتاح عيد الحسيني، نرمين محمد مبروك بدر، الأخت ابتسام، طبعا مش فاكر مش متذكر الاسم كامل عشان كان على الموبايل اللي فقد أو اللي فيه مشكلة، الاسم العشرين بتاع الأخت أنا مش متذكره، ولذلك أنا بعت على الرقم رسالة إن الأخت تبعت الاسم ربع. دول أسماء العشرين اللي فازوا في الإجابات، أقصد أجابوا إجابة واضحة مميزة ودخلوا إلى يعني هم مع الفائزين الآن، أو هم المجموعة الفائزين في الإجابات الصحيحة. إحنا نختار من ضمن العشرين دول 10، وده كان اللي أنا قلته في الكتاب، قلت يا جماعة نختار من ضمن الفائزين 10 وتسلم الجوائز إما على الهواء مباشرة بقناة الندى، وإما أن إحنا نعمل عندي في الدورة في المسجد نقوم بتصوير اليوم، وطبعا الأخوات هيستلم مكانها الجوائز يعني آبائهم أو حد من المحارم، ويا إما الاحتفال يكون في القناة وإما يكون في المسجد عندي ويصور عن طريق القناة ويبث عليكم إن شاء الله. فسواء ده أو ده المهم هنرتب الأمور إن شاء الله. فبنقول دول أسماء العشرين اللي إجاباته مميزة جدا جدا جدا بفضل الله تعالى، ودي الإجابات الصحيحة. هنختار الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نجيب العشرين اسم على الهواء إن شاء الله تعالى بإذن الله، ونبدأ نختار منهم العشرة الفائزين، وهنعلن بقى عن اليوم اللي تسلم فيه الجوائز إن شاء الله تعالى بإذن الله. فيعني أسأل الله تعالى أن يبارك للجميع، وقلنا الجوائز إن كل من فاز في المسابقة العشرة اللي هيفوزوا في اللقاء القادم بإذن الله هياخدوا كل كتبي من المكتبة الدار ابن الجوزي بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى تكون الجوائز بعد العيد إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. يبقى وقت ولا انتهينا إخواني؟ طيب أنا فبنقول لإخواننا وأحبابنا خلاص كده يبقى انتهى أمر المسابقة، وكل الإجابات اللي وصلتني أنا والله رجعتها وقرأتها، ودول أسماء إخواننا العشرين الفائزين في المسابقة، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله هنختار من العشرين 10 هم اللي هيتسلموا الجوائز كما قلنا في قرى علنية إما على الهواء بإذن الله عز وجل. أنا عاوز يعني أوصي نفسي وإخواني في هذه الأيام الطيبات المباركات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح وفيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يا إخواني نكثر من الصيام، الصيام مستحب مش قولش واجب، ولكن يعني تخيل ان الصيام يوم واحد يبعدك عن النار 70 خريف، وفي بعض الروايات 100 عام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجوه عن النار 70 خريفا، وبعض الروايات 100 عام. فننشغل باذن الله عز وجل بالصيام، كذلك تلاوه القران نقرا ما تيسر من الايات، ربنا عز وجل انعم عليك ختمت ختمه في العشر ايام يبقى موفق باذن الله، كنت مشغول جدا وقرات كل يوم اربع امتياز ما كانش ربعين، المهم افتح المصحف لا تترك المصحف في هذه الايام الفاضله، وانا بقول لك انشغل باي عمل صالح، اي عمل صالح، تلاوه الصلاه في جماعه، النوافل، تلاوه القران، الصيام، الصدقه، الاحسان الى الناس، اعمال البر، اي عمل من الاعمال الصالحه انشغل بها، انت لا تدري وانا لا ادري ما هو العمل الذي سننجو به من النار ويكون سبب في دخولنا الى الجنه. وكانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا، أي عمل لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى ابتسامتك في وجوه الناس قد تكون هي السبب في نجاتك من النار، قد تكون هي السبب في دخولك إلى الجنة، فلا تحتقر أي عمل من الأعمال الصالحة خاصة في هذه الأيام. من المعلوم للجميع أن الصيام يوم عرفة بفضل الله عز وجل يكفر سنة ماضية وسنة آتية، فلا تبخل يا أخي الحبيب في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وأكثر بقى من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبات المباركات، وبقول لك أهو ونصيحة كده، توسل إلى الله عز وجل بصالح عملك، عمل يكون أنت بتعمله بينك وبين ربنا لم يطلع عليه أحد إلا الله، هذا العمل اعمله وتوسل إلى الله عز وجل في هذه الأيام أن يرفع الله عز وجل عنا البلاء وأن يجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ربنا ويرضى، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن في ليلة الجمعة، فأكثروا من ذكر الله عز وجل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من التسبيح والتكبير والتهميد والتحليل، وأكثروا من الاستغفار، فبه يعني تفتح المغاليق بإذن الله عز وجل. اغتسل غسل الجمعة، والبس أجمل ما عندك من ثياب، وضع أفضل ما عندك من طيب، واذهب إلى المسجد المبكرة، وخذ معك الأولاد، وخذها رحلة كده جماعية، خذ معك زوجتك الطيبة دي، خذها تصلي معك، تفش أو شرى والأولاد يعملهم، لا خلاص يبقوا في البيت، والمرأة تصلي في البيت ظهرا، وانت بفضل الله عز وجل تصلي مع إخوانك، واذهب إلى روحش ما تقعد في ترك الورى هناك عند العمود ولا وراء الجدار، تجي مبكر، اسبق إلى الصف الأول، الأول فالأول، واقرأ سورة الكهف موقوفا على الصحابة لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذكر الله عز وجل خاصة في هذه الأيام من التكبير. سيدنا أبو هريرة وسيدنا عبد الله بن عمر كان يخرجان إلى السوق فيكبران، فأهل السوق يسمعوا التكبير فيكبر الناس بتكبيرهما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويوم الجمعة في ساعة إجابة، هذه الساعة على أقوال أهل العلم على الرجح أنها من بعد العصر، فعليك أن تدعو لنفسك وأن تدعو لذريتك وآل بيتك ولإخوانك وأحبابك، ولا تنساش أخوك عبد الرحمن ربنا يهديك، ولا بدعي للجميع والله، وندعو للأمة المسلمة كلها، وأن يفرج الله عز وجل كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يصرف عنا وعنكم السوء بما شاء، إنه على ما شاء قدير. أحبكم في الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفوا، الدرس بتاعنا يوم الأحد إن شاء الله تعالى القادم في مسجد الشيخ محمد يحيى، نركب المترو ننزل، ادخل جنب المترو شارع جمال الى اخره، وادخل اول شمال في اول يمين في اول شمال مسجد الشيخ محمد يحيى في شارع الدوران. درس القادم بالذات هيكون بعد العشاء، يوم الاحد القادم بعد العشاء، لان الاخوات بتحضر بقى الفطار لاولادها والازواجها، وكذلك اخواننا الاحباب يعني هيبقوا صايمين، فان شاء الله تعالى يعني نكون موجودين في المسجد في صلاة العشاء بإذن الله. صلى الله تعالى وبارك فيكم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.